القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. تعالي يا توفيو، خش حبيبتي اتفضلي. عايزاني في ايه بس يا بلبل؟ سيبيني اروح لحبت الحسن، اتأخرت عليه. الاول عايزه افهم منك بس، ايه اللي انتي عملتيه ده؟ عملت ايه؟ عملت الصح، قدمت الاختبار الكاست اللي هيمثل في المسلسل، طالبين وجوه جديده من كل الاعمار. بقولك ايه، ما تيجي تقدمي ونمثل سوا؟ يا لطيفه يا حبيبتي انا مش بهزر، انتي هتعملي ايه مع عبده؟ هقوله طبعا، بس مش دلوقتي، لما يتصلوا بيا وانجح في الاختبار الاول. وفريدي بعد ما نجحتي رفض؟ لا، هنجح الاول وبعدين يحلها ربنا. ايه ده؟ دي نجين. الو، ايوه يا نجين، انا عند طنط نبيله. انت على السلم؟ طيب خبطي انا هفتح لك. خير يا حبيبتي؟ طنط لطيفه، طنط نبيله، احنا محتاجين مساعدتكم النهارده ضروري جدا. هي الشقه اتعفرتت تاني؟ ايه ده فؤاد؟ انت جيت بدري النهارده يعني؟ اه جيت بدري، اخدت اذن من المدرسه لان عندي شغل لغايه 12 بالليل النهارده في السناتر. كويس اني شفتك، لاني كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ ياسمين بنتنا المعيد بتاعها عايز يتقدم لها، وعايز كمان يحدد معاك ميعاد. ياسمين؟ معقول؟ هي الأيام جريت كده؟ قصدك تقول السنين؟ أيوة. طب وانتي يا تاني، انتي رأيك ايه في الحكاية دي؟ اللي حسيته الحقيقة ان البنت ميالة لي، ومفيش مانع يجي ونشوفه. شوف انت بقى يا فؤاد، تحب يجي امتى؟ بعد امتحان الترم بتاعها. اه، عشان الحكاية دي ما تشغلهاش، ونكون احنا كمان استعدينا. اللي تشوفه يا فؤاد. بالمناسبة بقى، يعني أنا انضميت لجروب العمارة على الواتساب. كويس الفكرة دي، عشان يعني نوضب العمارة بقى ونجددها قبل ما العريس يجي. وبالنسبة للشقة بقى هنا، هتعملي فيها ايه يعني؟ تقصد يعني؟ أقصد النوتي روم اللي اخترعتيها حضرتك، ناوية تعرفيهم على التجربة الفريدة في عقاب الزوج، ولا هتتصرف ازاي في الحكاية دي؟ عشان ابقى عارف بس. فؤاد، انا ما كانش قصدي خالص اني اعاقبك، انا بس كنت كنت ايه يا مدام؟ كنت ايه؟ فؤاد، بلاش سياسة قلب الترابيزة دي. انا عملت كده نوع من انواع الاعتراض، ايوة تعبير يعني عن غضبي منك، مش قصدي خالص اني اعاقبك. وعلى كل حال الوضع ده مش هيستمر خلاص. انا هرجع كل حاجه زي ما كانت. احنا خلاص يعني بنتنا على وش جواز ولازم يعني نبقى قد الموقف. بس عشان كده؟ مش عشان يعني فؤاد ما تتهز صورته وكرامته قدام ولاده وقدام نفسه وقدامك يا مدام؟ فؤاد فؤاد انت رايح فين؟ انا هلبس ونازل واعمل اللي انت عايزاه، وانا كمان هعمل اللي انا عايزه وشايفه صح يا تهاني. يا خبر، يعني مامتك وقرايبك جايين النهارده؟ وانا مراد عمالين ندعي ربنا يستر وما يحصلش حاجه قدامهم، خصوصا ماما دي لو عرفت هتبقى مشكله كبيره. يعني انت ومراد متاكدين ان الاطباق اختفت ورجعت تاني؟ طبعا يا طنط، انا عارفه ان اللي بنقوله ده محدش يصدقه، بس هو ده اللي حصل. وقبلها الدم اللي اترمى في وشي انا ومراد. اه فعلا، ده انا شفته بنفسي يا نبيله، وقتها جريوا عليا بالدم اللي في وشهم وهدومهم. الله، طب ما انا حكيت لك قبل كده. انا فاكره بس مذهوله من اللي بيحصل. هو في كده؟ المهم دلوقتي ان الوقت بيجري وزمانهم جايين، قلت استشيركم يمكن يكون عندكم فكره تنقذنا من الموقف ده. انا عندي فكره، ايه رايك تستقبلوهم عندي هنا في البيت؟ طب وهقول لهم ايه السبب بقى؟ قول لهم مثلا، قول لهم الكهرباء ضربت في الشقه عندك فمش هينفع تقعدوا وتضيفوهم في الضلمه، فاستأذنتوني، احنا جيران ما فيهاش حاجه. والله فكره هايله يا بلبل، ايه رايك يا نادين؟ تمام، بس هقول لمراد بقى وارد على حضرتك. قولي له وردي عليا عشان اظبط لكم الدنيا عندي. واهلا وسهلا يا حبيبتي، البيت بيتك. ده مراد. الو، ايوه يا مراد. لا خبطت عليها محدش رد، انا عند طنط نبيله، انا جايه لك حالا، باي. هي مين اللي خبطتي عليها ومحدش رد عليكي؟ جارتنا ناديه الهاديه. يا نعمه بنت، يا نعمه. يوه، راحت فين دي؟ الو، ايوه يا است نبيله. نعمه، حاضر حاضر، هبعتها لك على طول من عينيا. وبعدين بقى مين تاني؟ شقة 51 يا مغيس يا رب. الو، ايوه يا است مهيبة. نعم، عايزها نعمة؟ عايزها حالة. طب هي بس بتستقضى حاجات للسكان، اول ما تيجي هبعتها لك على طول. مع السلامة، مع السلامة. ايوه عوضين، كنت بتنده. ايوه يا اختي، توي ما سمعتيني. اتفضلي الست نبيلة طلبيتك، قولوا لي يا مهيبة رخرة طلبيتك، والاتنين عايزينك حالا. يو، يعني اروح لمين فيهم دلوقتي؟ انا قلت لام مهيبة انك بتستقضي حاجات. عدي على الست نبيلة الاول وبعدين ابقي فوتي عليها. يلا نجري بسرعة يا بيت. حاضر، هنجري اهو اهو. رأيك يا مراد في الحل اللي قالته طنط نبيلة؟ كتر خيرها، بس انا شايف ان البيت لحد دلوقتي الامور فيه طبيعية جدا. ايه رأيك نستضيفهم هنا؟ يمكن الامور تعدي على خير. بس دي مجازفة، ما تخلينا في السيف سايد احسن. مامتك هتشك يا نادين، دي ما دخلتش بيتنا من يوم ما اتجوزنا. اللي تشوفه بقى. اقولك احنا نستضيفهم هنا، ولو حصل اي حاجة غريبة يبقى ساعتها نقول ان الكهرباء ضربت، وابقى افصل الكهرباء فعلا ونكمل القعدة عند طنط نبيلة، ولو الامور عدت على خير يبقى يا دار ما دخلك شر. خلاص، هقول لطنط نبيلة وطنط لطيفة عشان يبقوا معانا على الخط. تمام. ايه ده؟ ماما. الو، ايوه يا ماما. ايه داخلين علينا دلوقتي؟ هي الساعة كام؟ قصدي اهلا طبعا وسهلا بيكوا. مع السلامة حبيبتي، في انتظاركم. ملحقناش نقول لطنط نبيلة ولا طنط لطيفة. طب الحقي بلغيهم بسرعة، اللي جابهم بدري كده دول. جرى ايه يا نعمة؟ ايه اللي اخرك كده؟ لا مؤاخذة يا مهيب، كنت عند الست نبيلة، اكمني جاي لها ضيوف على فجأة، وكنت بوضب معها الدنيا، داني حتى استأذنت منها عشان اجيلك بسرعة. ومين الضيوف اللي جاي لها يا نعمة؟ تعرفي؟ لا والنبي ما اعرف. حضرتك كنت عايزاني اعمل معاكي حاجه؟ طبعا، امال انا ذلك ليه؟ بس لو لسه محتاجاكي الست نبيلة انزلي عندها، ولما تخلصي خالص ابقي طلعيلي، انا مش مستعجلة. ها؟ معقولة؟ مش معقولة ليه؟ ده انا بنت بلد افهم في الاصول. كلك زوج والله. طيب افوتك بعافية. الله يعافيك. وده من امتى بقى الرضا ده كله؟ إنه لا شيء يدعو للعجب. ده تكتيك ده يا شاكر. دلوقتي نعمة تنزل وتضيف ضيوفها معاها وتسمعهم وتطلع تحكي لي كل حاجة، عشان ما بقاش زي الأفرش في الزف. أهلا يا ماما. يا حبيبتي. يا حبيبة قلبي يا نور عين ماما، وحشتني قوي قوي يا حياتي يا بنتي. اهلا اهلا بيكو. ايه ده طنط كريمة كمان؟ ده انتوا نورتونا. تعالي تعالي في حضني. الله، ايه الصوت ده؟ يا خبر، ده الكهربا كمان قطع. نادين نادين. ايوه يا مراد. خير؟ الحقي البيت كله فران. يا مامي. نعم يا حبيبتي، اجيلك؟ لا. اسمعي، انا كلمت طنط نبيلة في التليفون علشان تنقذنا. مساء الخير. الله، هي الكهرباء عملتها معاكو تاني؟ مش معقول. اهلا طنط نبيلة جارتنا الجميلة. تصوري دي كهرباء قطعت وعندنا ضيوف، احنا لازم بقى نقدم شكوى في شركة الكهرباء دي. لا، انت هاتي ضيوفك وتعالوا عندي لحد ما مشكلة الكهرباء دي تتحل. بس كده هنزعج حضرتك يا نبيلة هاني. يا خبر، دي نادين دي حبيبتي. يلا يلا اتفضلوا، انا الشقة اللي قصادكوا على طول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وبعدين هتبقوا بقالنا يجي نص ساعة عمالين نلف لا مؤاخذة حوالين العمارة وبيحرق بنزين على الفاضي. انت مستني حد يا حاج؟ وانت مالك يا قاضي انت؟ الف واحرق بنزين بفلوسي واستنى اللي استناه بفلوسي، وانت هتفتح لي فتيح يا قاضي؟ حكي الكلام اخد وعطى، انا عايز اريحك. قول لي بس، بنلف حوالين العمارة ليه؟ اصل دماغي عمالة تودي وتجيب في موضوع كده يا حاج. ما انا عارف كل حاجة. موضوع الست القرفرانكة اللي عداك، يعني هو سر يعني؟ صح يا دليف، بصريح العبارة كده انا طلبت ايديها من كام يوم، والحد دلوقتي لا حس ولا خبر ولا رسالة ولا رن التليفون. تقلانة يا حاج، تقلانة. تقول صنعة، ما تعرف لو مؤاخذة حريم يا حاج، ده انت نسيت من يعرفهم. بس دي مش اي حريم يا قفل. القصد، بص كده على البلكونة اللي في الدور الرابع. بلكونة اللي فيها ورد وزارع دي. شوف كده النور قايد ولا مطفي؟ استنى كده يا حاج، لا النور مطفي يا حاج. الله الله الله الله، دي النجفة نورت اهي يا حاج، نورت يا حاج. ايوه كده، الله، تبقى البرنسيسة فوق وصحية. طب اركن يا قاضي، اركن ونزلني هنا يا ليفا. افرك يا حاج. شفت المصيبة مراد؟ الفرن مالية الشقة. معلش يا نادين، تعالي دلوقتي هنستقبل الضيوف في شقة طنط نبيلة، وبعد ما هيمشوا نبقى نشوف هنعمل ايه. معك حق، تعالي عشان مش هينفع نسيبهم اكتر من كده مع طنط نبيلة. تعالي. كويس انك لحقت تطفي كوبس النور ونفذت الخطة. بس انا ما جيتش جنب كوبس النور، انا افتكرت ان انت اللي طفتيه. يا خبر ابيض، يعني كمان النور اتطفى عفاريتي؟ دي كده تبقى كملت. الله، انت رايحه فين يا لطيف السعادي؟ رايحه شقه نبيله. اسكت يا عبده، مش شقه نادين ومراد اتعفرتت تاني؟ نبيلة بتقولي مراد لقى فران في المطبخ عمالين يجروا يكسروا الاطباق والكوبايات، وكل ده وضيوف نادين ومامتها عندها. وانت رايحة بقى تعملي ايه عند نبيلة دلوقتي؟